فالحمد لله الذي بنعمته نتلو الصالحات، فالحمد لله الذي من على خلقه بنعم الله بعد ولا ترص، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله حمدا طيبا طاهرا كثيرا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، خير ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله، واحد لا مضل وموجود لا من عله، ببره معروف وبإحسانه موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة في بحار جود تملأ الغربين، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن خاتم المرسلين وإمام النبيين حبيب رب العالمين اجتباه وهداه واصطفاه وأرسله رحمة للعالمين، محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. إن شئت من بعد الضلال تهتدي صل على الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. يا فوز من صلى عليه فإنما يحوي أماني من نعيم السرمد، صلوا عليه وارفعوا أصواتكم يغفر لكم في يومكم قبل الغد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا والسامعين بداخل المسجد وخارجه وجميع المسلمين من الذين نظرت إليهم فغفرت لهم وصفحت عنهم ورضيت عنهم ونقلتهم من أرض المعصية إلى عز الطاعة، ومن ذلها إلى عزها، ومن ضيقها إلى سعتها، ومن ظلامها إلى نورها. يا نور السماوات والأرض يا رب العالمين، سألناك في هذا اليوم الحرام المبارك عيدنا عيد المسلمين أن تجعلنا في هذا اليوم من أسعد من مشى على الأرض، ومن أوسع الناس رزقا في حياته، ومن أعظم الناس أجرا بعد مماته. اللهم اجعلنا من الوالدين وعلى حوض النبي والدين، وللجنة بعد حبيبنا داخلين. اللهم ارزقنا في الجنة نعيما سرمدها. اللهم إنا نعوذ بك من عذابك ومن شر عقابك ومن الشياطين ومن شر كل ذي شر، اجعل كيد من كادنا في نحره ومكر من مكر بنا عائدا عليه وحفرة من حفر لنا واقعا فيها. اللهم اكفنا شر الأسوار ولا تجعلنا محل للبلوى. أيها الموحدون بالله، لقاء اليوم الأعمال بالخواتيم، لقاء اليوم عنوانه الأعمال بالخواتيم. من الناس من يختم الله له حياته بالصيام، ومنهم من يختم له بالصلاة، ومنهم من يختم له بالقرآن، ومنهم من يختم له بالدعوة، ومنهم من يختم له بالعمرة، ومنهم من يختم له بالحج، ومنهم من يختم له بالبر، ومنهم من يختم له بكذا وكذا من أعمال ترضي الله وتحفظه من عذابه. فهل فكرت في ذلك الأمر من قبل؟ هل أعددت خطة؟ هل عندك برنامج؟ أو كما يقولون بلغة العصر استراتيجية، تخطيط لمستقبل آخرتك، تخطط لحياتك؟ لا شك، لا شك أن كل الناس سواء منهم من تعلم ومن لم يتعلم يخطط لحياته، زواج، سكن، عمل، أولاد، طعام، شراب. لكن هل فكرت أن تضع خطة استراتيجية لآخرتك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرسل الله ملك بعدما يجمع العبد في بطن أمه 40، ثم يكون نطفة 40، ثم علقة 40، بعد 120 يرسل الله ملك موكل بالأرحام فينفخ فيه الروح ويكتب عليه 4 كلمات لجميع الناس، لجميع الناس في كل زمان، الإجابة نعم. يكتب الرزق ويكتب العمر أو الأجل والعمل وشقي من سعيد. حتى قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل، مش الرجل بس، الرجل والمرأة إذا أطلقت كلمة الرجل في اللغة العربية يقصد بها الإنسانية، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، دقق، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ذراع يعني مدة بسيطة، ساعة، نصف ساعة، ربع ساعة، دقيقة، ثانية، نفس، الله أعلم، الله أعلم، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. ولذلك لما جاء أعرابي إلى سيدي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما دام الجنة معروف من اللي هيخش والنار معروف من اللي هيخش، فلما العمل؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قبره على حبيبنا ليتلوه على الأعرابي وعلينا وعلى كل الناس. قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما وعمل لها. قال تعالى: إن ما مصيرهم؟ ما جزاؤهم؟ كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيه لا يرون عنها حولا. الآيات، هل نحن نصدق بأن الأعمال بالخواتيم؟ هل أنت تدري؟ سبحان الله، يعني سمعت قصة من أهل الدعوة، كثير الدعوة، وأنا أصدق من قال. قال خرجنا في بلد في شهر رمضان ومررنا على مقهى في منطقة مشهورة بالمخدرات، وذهبت إلى الشاب، قالوا لي أنهم يتناولون ويتعاطاها ويتعامل معها بالبيع والشراء، فذهبت إليه وذكرته بالله فسخر مني واستهزأ، فقلت له أنت في شهر رمضان وعسى أن تسأل الله أن يتوب فيتوب أو يرضى فيرضى. رمضان تقيد فيه مرض الشياطين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يقولون جماعة المعبدين مالك أو خلي مالك، تقييد مرض الشياطين في رمضان شك علينا وليس شك لنا، شك على كل من يعصي الله في رمضان. الله يوم القيامة يقول أذني كتفتنة الشياطين، قيدتنة الشياطين، مرض الشياطين، ومع ذلك وقعت في ذات المعصية. في ناس بتعمل كل اللي كنت بتعمله قبل رمضان لا تنسى تعمله الآن، فما استفدت؟ فما نفعك؟ فما نفعك يوم الجمعة؟ يوم عبادة؟ يوم عيد؟ ما نفعك؟ القرآن بين يديك ما نفعك؟ الليل يكون في الشتاء وتستطيع أن تستبدل وتكون وتصلي وترجع وتنيب وتدعو، ما نفعك؟ أعطيتك صحة ما نفعك؟ أعطيتك مال ما نفعك؟ ما نفعك؟ وهكذا يعد لله النعم ولا يجد إجابة من العاصي. ما في إجابة. شيخ يقول قلت للشاب رمضان على الله يتوب والأعمار بيد الله والروح تخرج فجأة والموت ما تشتم ولا علاقة لا بالصحة ولا بالشباب ولا بالذكر ولا بالأنثى ولا بالمكان ولا بالزمان، قبل الله يرجع. قال لي مالكش دعوة، تفضل انت من هنا، أنا عايز أموت سكران في رمضان بتوحيد الله، عايز أموت سكران في رمضان. يقسم بالله العظيم وأصدقه أن هذا الشاب مات سكران في رمضان. مش ده طلبك؟ مش ده رغبتك؟ مش أنت عايز كده؟ سكران في رمضان. لماذا؟ لأنه يريد ذلك. مش مصلي، مش هتصلي. اقرا القران مش هقرا، تعالى المسجد مش جاي، اقعد اسمع كتير مش هسمع. انت اللي اخترت، انت اللي اخترت. والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. نعم نعم، وسيق الذين كفروا الى جهنم، إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء أو غيره. اختلف العلماء في الناس والمكان اللي كانوا فيه، يدعوهم يذكرهم الموت بيجي فجأة، ما انتش ناقص خايف، المسألة صعبة، الآخرة قريبة، خطط للجانب، اعمل حساب القبر وعذابه ونعيمه والسؤال والميزان والحساب والقنطرة والصراط والحور وكذا وكذا وكذا وكذا، يسخر يستهزئ يسخر يستهزئ. والله يا إخوة مررت مرة على شاب يتناول الدخان، فقلت له يا أخي هل تسمع مني؟ قال أسمع. قلت هل تستجيب؟ قال أسمعني. فأسمعته آية وحديث وموعظة ما أخذت دقيقتين، فقال أشهد بالله أني بعد الآن لن أتناولها طاعة لله. فقلت له لو كنت صادق سلمت العلم وولاها. فقال هم لك أو هما لك، فأعدمتهما أمامك وأنا أنظر إلى لغة جسدك إلى عينيك إلى تأثرك، فوالله ما نظر إلي بل انشغل بدموع سالت من عينيك، شعرت عندها بصدق توبته وقبول رب العباد لرجوعه. اللهم اجعلنا من المقبولين. نعم، بيبان في علامات، بيظهر بيظهر. آخر يقول لك طب سيدنا فكر ماشي ان شاء الله وبيسمع وبيكلمك ان شاء الله، ازاي ان شاء الله ازاي؟ استحي من نفس الجلاله ومنع ربك مخلوق بالدخان. على كل حال انما الاعمال بالخواتيم. هل اتاك حديث الغاشيه؟ وجوه يومئذ خاشعه ذليله عامله ناصبه تصلى نارا خاميه تسقى من عين متوحد الله. نعم نعم، لانه ما سمعش ما طاعش، انما الاعمال بالخواتيم. لو انت صادق، لو كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب مطيع. لو عندك صدق حقيقي لن يتكرر منك ما يغضب الله ورسوله بعدما تسمع. ليه؟ لان محبه الله والرسول تكون عندك أغلى من شهواتك وملذاتك ورغباتك، كل شيء يضعف أمام نور من؟ نور البداية، نور البداية. ولذلك أبشر، أبشر كل من يقبل بالتوبة، حتى الإمام ابن القيم في كتابه القيم الروح بين ذلك في عذاب القبر والنعيم. وبين العلماء ايضا ان العبد اذا اقبل على الله دخل المسجد باليمين وقال بسم الله، اي ان كل شيء سيتم بعد ذلك لا يكون الا منسوبا الى الله، وما ينسب الى الله الا ما يرضيه من عمل صالح. الشيخ راعي امام مسجد القدس في جده يقول كان هناك رجل يصلي دائما في الصف الاول من اهل اليمن، ما رايته تخلف كبير السن، دخلت المسجد في صلاه العصر وجدته يبكي. لمن بكى؟ قال اتصل بي ابني من اليمن يقول لي ان ابنته 4 سنوات مرض فذهب الى المستشفى، فشخص لها الطبيب المرض بعد التحاليل واللازم للاعمال الطبيه بان عندها سرطان في الدم. ولازم انزل اشوف حفيدتي ونزل. يقول الشيخ راح وتغير عنا شهرا او يقل او يزيد قليلا، ثم وجدته يتصل بي يقول يا شيخ راح. قلت نعم. قال من فضلك تقابلنا في المطار علشان نطلع على مكة المكرمة. فقلت له لما ولم تأخيرك شهر؟ قال لما ذهبت إلى اليمن واتصلت بابني وجاءني ورأيت حفيدتي أخذتها وأعدت التحاليل الطبية فأكدوا لي سرطان في الدم 4 سنوات ليلة الجمعة وهي نائمة بجواري، كنت أستيقظ في الثلث الأخير للصلاة والدعاء، أما يجيب المضطر إذا دعا يقول استيقظت الحفيدة 4 سنوات وقالت لي يا جد قلت نعم، قالت رأيته يخصها علي، فقلت لها أسمع تفضل، قالت يا جدي رأيت أنك أخذتني وسافرت بي إلى مكة، هل جبت 4 سنوات تعرف مكة؟ وحد الله هل تعرف مكة؟ ثم طفت بي حول الكعبة وقبلت الحجر وشربت من ماء زمزم، فقام الرجل يصلي حتى الفجر، وبعد الفجر التقى بابنه وقال لابد من ان اخذ حفيدتي ابنتك واذهب بها الى تنفيذ رؤيتها، قال يا نبي انها صغيره لا تعرف شيئا وليس معنا ماء، وهناك اجراءات استخراج جواز السفر والسفر وكذا وكذا وهذا ليس معي، فقال الرب انا اتكفل بذلك ولكن والله ان لرؤيتها واقع حق. ثم يخبر الشيخ رعد ويقول وأنهينا الإجراءات وأن القضاء عندك فاحرص على لقاء الله منه، يقول الشيخ فالتقيت به وكان مسنا وزوجته مسنة، فأخذت الجد والجدة والحفيدة وذهبنا إلى مكة المكرمة، ولما وصلنا إلى البيت لم يتمكن الرجل والزوجة من صحبة الحفيدة لكبر السن والتعب، فحملتها الضعيفة المريضة بين ذراعي وطفت بها حول الكعبة، فقالت لي يا شيخ بصوت ضعيف أريد الحجر، فحرصت على أن أقبل الحجر، وبعدها صلينا وأنهينا ثم شربت من ماء زمزم، ثم سعينا ثم أنهينا العمرة وعدنا إلى جدة حيث سكن الجد. قال الشيخ رعد وقال لي الجد إن معي جميع الأوراق التي تثبت المرض، وأنا أريد أن أذهب إلى مستشفى لأعيد التحاليل مرة ثانية لأني موقن بأن الرؤيا صحيحة. يقول الشيخ رعد إمام مسجد القدس بجدة، وبالفعل أعيدت التحاليل وأجريت الفحوصات وصدر قرار الأطباء بعد التحاليل بعد العمر أن الدم لا يوجد به ولا خلية واحدة سرطانية، والله أنا ذكرت لكم القصة بالأسماء في المكان، لا توجد خلية سرطانية واحدة في دم الصغيرة. هذه الأمور التي بينها سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله قول الله تعالى في الحديث القدسي لا نعيد من غم عبدي بي. سيدنا أبو ذر جدة بن جنادة في الحديث الصحيح الذي يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عارٍ إلا من كسوته، كذلك يقاس عليها الباقي كلكم مريض إلا من شفيته، الشفاء لا يكون إلا بقرار ممن، كذلك الخواتيم، لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله حسن الخواتيم، النبي منا فاللهم احسن لنا خاتمتنا في الامور كلها، اليس ذلك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا عبادي انكم تذنبون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم، يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اسجل قلب رجل واحد ما نقص ذلك من كل شيء، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أسوأ قلب رجل واحد ما نفسه فلا يلومن إلا نفسه. بعض الناس يعتقد أن الكذب والغش في التجارة والبيع بيجيب رزق، في العمل بيجيب رزق، الرشوة بيجيب رزق، في النصب والاحتيال بيجيب رزق. لا يا أخي، لا يا أخي. كان أحد الدعاة المشهورين سمعته عند زيارة لمدينة بروكلين في نيويورك وهو يذكر بنفس القصة، كل شاب مغربي عنده 23 سنة في مركز التجارة العالمي كما ذكر في قصته، عندما أراد أن يركب الأبيض أو الأسانسير ركب فوجد معه شابة انفرد بها من الأسانسير تقول هي، فما وجدته نظر إلي ولا اتجه ولا اهتم بي، بل كان يتمتم بكلام لا أسمعه وينظر إلى جهة غير الجهة التي أنا أقف فيها. يا بتوع النت ما توحدوا الله، قل لا إله إلا الله، إنما الأعمال الخواتيم. ممكن واحد يموت، نعم، وذكرت لكم قبل ذلك مات الصغير ابن 17 سنة ودخلت الأم والجهاز شغال على أفلام فاحش، 17 سنة، نعم. آخر عنده 21 سنة يموت وقد اشترك في قنوات إباحية لمدة 4 سنوات ومات في الحال، وفي مواعيد إرسال المنتج الفاحش الداعر من الشركة المتعاقد معها يقفل بانتظام بعد موته، بعد موته، بعد موته، بعد موته. نعم، نعم، من دعا إلى ضلال كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزاره شيء. ما توحد الله. نعم، الشاب بعد ما نزل في الدور اللي نزل فيه الشاب المتعمد يزورها، لكن نزلت معانا تعرف ايه ده؟ مش في امريكا ده، مش في امريكا ده، شاب المغرب او 23 سنة. تقول فسألته ماذا تعمل؟ قال اعمل هنا. قال انت تعمل؟ قال قلت له اتعرفني؟ قال لا، ولا يلزمني معرفتك. قالت لكني اريد ان اعرفك، انا عندك الملياردير فلان وكامريكي اريد الزواج، لكن اريد رجلا ولم اجد في ما عرفت من الرجال مثلك، اريد الزواج منك. فقال لا يحل لي، انا ابحث عن مسلمه ملتزمه. قالت مسلم، واسلمت، واسلمت بسبب خوفه من سوء خاتمته، يخشى ان يعصي فيموت على المعصيه. الم تسمع ان هناك فنانا مات عريانا رحمه الله وهو فاحش؟ عندي اسماء بعشره كتاب عالميين ماتوا منتحرين شاشه وامامها مذيعه متبرجه في حديثها على الهواء تسقط من على مقعدها ميته، عشره او اكثر. حضرت اكثر من 10 من لاعبي كره القدم ماتوا اثناء وجودهم في الملاعب. حلبة المصارعة رصدت أكثر من مصارع مات على حلق على بنت أو على المكان الذي يصارع فيه خصمه في الحلبة. نعم، نعم، نعم. وكم من مطرب ومغني وراقصة ماتوا جميعا أثناء أداء هذا العمل الذي يرضي بالله. هل تضمن؟ لا تحل الله. هل تضمن؟ هل تضمن؟ لا تضمن. وتزوجت الشاب المغربي، ثم بعد أن عقد علينا وأعلنت إسلامها وعقد علينا ذهبت وتنازلت وما تدري نفس بأي أرض تموت. اللهم أحسن ختامنا وختامهم، استغفروه إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله ربنا ورب خلقه جميعا في أرضه والسماوات، وأصلي وأسلم على حبيبه مصطفاه مجتباه خير البريات، صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، حسن الخواتيم لو أن القلب نظيف نقي طاهر سيستجيب، كلا بل ران على قلوبهم، ران على قلوبهم مرات القطران بما كانوا يكسبون اي من السيئات. تريد ان يكون قلبك رقيق، تريد رفقه، تريد عوده، تريد حسن خاتمه، تريد ان تشعر، ان تعرف. يونس ابن متى لما لم يستجب له قومه ماذا صنع؟ خرج وذنوني الذهب، ذهب مغاضبا وترك القريه. لكن اهل القريه لما خرج يونس عليه السلام ايقنوا، صدقوا ان كلامه حقيقه وانهم هالكون. هل كان محال ان ماتوا على ذلك؟ هل كان محال يعني ارجو ان كل واحد حتى بعد ما يخرج من خطبه يكون معاه ولا ويحاسب نفسه زي سيدنا عمر ما قال: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم. ليه الابناء احنا عايشين في تعاسه؟ ليه في مشاكل؟ ليه في خلافات؟ مفيش راحه بال ولا راحه سر ولا سبحان الله يعني احسسنا بجنة الدين في حياتنا. لماذا؟ حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم. هل احنا بنعمل الولد بعد ما استلقي على فراشي قبل ان اغلق في النوم بحاسب نفسي وباختم يوم التوبه وانا على سرير واقوم على السجاير، الغيبه، النميمه، التلفزيون، الشات، النت، فلان، علان، سيري، هو نفسه كل البرنامج هو ما اتغيرش. امال انت صليت الجمعة ليه؟ يعني ما في اجابه اصلا، ما في اقتناع. اللي في دماغك لو لم تسمع، اذا لم تجد ان العبد قد تغير بعد الموعظه فاعلم ان ذلك لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. ما توحد الله. لتنذر من كان حيا، لتنذر من كان حيا. نعم، وما انت بمسمع من في القبور. بعض المفسرين اللي هم على ظهر الحياه، وما انت بعضهم بفسرها الى القرى بفسرها بالغافل عن ذكر الله. مهما سبحان الله هناك ناس مهما طعن اللي في دماغه في دماغه، وهذا من اضلال الشيطان له. لا يتغير، لا يتغير، لا يتحول، لا يتحول. لماذا؟ لأن الشيطان سيطر. كلا بل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. سبحان الله، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه. لماذا؟ ليكونوا من أصحاب السعير. طب أنا سمعت الكلام ما أثرش فيا ليه؟ القلب مش هنا، القلب ميت، القلب ميت. إلا من أتى الله بقلب مريض سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. الشيخ يبكو اتصل بي شاب أحمد. نعم، الشيخ فلان ايوه. قال تعرف عبد الرحمن؟ قلت من عبد الرحمن هذا؟ قال شاب زميل احبه مات بحادث لكنه شهد بان لا اله الا الله اربع مرات قبل ان تخالي او تغادر وجهه وتخرج من كسله. فذهبت الى خالتي اخت امي ام عبد الرحمن، يا خالتي ما كان عمل عبد الرحمن؟ قالت يا ولد منذ سبعه اشهر تاب الى الله. هل كان يعرف انه سيموت بعد سبعه اشهر؟ لا، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام وفقه لعمل صالح ثم يتوفاه عليه. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم اذا احب الله عبدا استعمله. قال وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يتوفى عليه. بعد سبعة أشهر لازم الشيخ اللي كان بيكلمه. قالوا لي إيه الرسالة حضرتك يا شيخ بعتناله عشان كده عرفت اسمك، وأنا عايز أفهم هو الناس كلهم يمكن تفتكره. والتقيا وأخبره أن هذا عبد الرحمن هذا المتوفى كان يعمل دليفري في أي شركة من الشركات. وما أدراك ما محنة هذا العمل، يوصل البيوت، هناك من تدعوه إلى الفاحشة، هناك من تدعوه إلى كذا وكذا وكذا، وهناك من يسبه، هناك من يتهمه، هناك من يختلف معه، عمل شاق، وهو قد حضر على الثانوية العامة ولم يتقدم للجامعة لأنه يسعى على أمه وإخوته الأيتام. الشاهد أن الشيخ تذكر وقال نعم جاءني وقال لي يا شيخ عملي وديني طول ما انا في الشغلانه دي مش هيبقى عندي دين بعد ما عرفته ماذا اصنع؟ قال له الشيخ الدنيا تتعوض لكن الدين ما يتعوضش، ما توحد الله هو ده اللي عايز اقوله لي ولك. الدنيا تتعوض لكن الدين ما يتعوضش. لو الشغلانه دي ضد دينك هتأثر على دينك سبها. يقول لكني أتقاضى 1700 ريال أنفق هذه الريالات على أمي وإخوتي. قال الله رزاق، قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طرف العمل يقول في اليوم الثالث وهو يصلي العصر في المسجد ما كان المؤذن، مؤذن المسجد مات، فقال صاحب المسجد قم يا عبد الرحمن أذن. فأذن فخرج من صوته حلاوة وطلاوة. فقال له صاحب المسجد يا عبد الرحمن هل عندك مانع أن تكون أنت المؤذن بألف وسبعمائة ريال من الآن؟ قال لو تدري حالي ما قلت هذا. وتم تعيين عبد الرحمن من بعد أذان العصر بألف وسبعمائة ريال. فقالت له امه واخوته ارجع الى الجامعه لان عمل المؤذن ما يحتاج الى تقرر، ارجع الى الجامعه. فعاد الى الجامعه فقررت الجامعه صرف مكافاه شهريه 1000 ريال، فصار عنده 2700 ريال بدل 1700 ريال التي كان يتقاضاها من عمل محرم او فيه اشياء محرمه. من ترك شيئا في الحرام ما له في الحلال. هل تعلم ان الله عز وجل هل تعلم أن الله عز وجل إذا وجد عبده يتقيه أنزل في القرآن ومن يتق الله يجعل له إيه؟ شوف اللفظ المخرج كأنه كان في أم زنزانة تحت الأرض نفر مخرج الأنفال يقول لك مخرج اللي تحت كأن الإنسان بين مع الدنيا بس مع الشيطان في ناس بتنص تحت يجعل له مخرجا هتطلع من الضل من أم من نبأ ويرزقه من حيث لا يحتسب. الرزاق من؟ رد عليك الرزاق من؟ الله. هل سألنا بما أراد وعلى الوجه الذي يريد؟ هل طهر القلب؟ هل خلصت النوايا؟ هل عندنا رغبة في الدنيا ولا في الآخرة؟ ومن أراد الآخرة وسعى وسعى لها سعيها وحاله حاله عند السعي مؤمن وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نعم كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء رب فتوحد الله. لو انت من ضلال اللي بيغش ولا اللي بيكذب ولا اللي بيبيع دينه علشان يمهين 10 100 1000 مليون اوعى تفتكر انك خدتهم من ورا ربنا وغصب عنه او خشيت الخزنه وخدتها من ورا الملائكه ما توحد الله. لا كلا نمد هؤلاء Get it.